جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سائل يقول كيف يمرر الإنسان نفسه على قيام الليل وفي رمضان ينشط لأنه يصلي في المسجد المسجد النبوي أو غيره، لكن كيف يمرر نفسه في غير رمضان على قيامه لليل؟ استمر ما دام انك تمرنت شهر ولله الحمد في التراويح ثم القيام، جاهد نفسك واستمر وابدأ ولو بركعات قليلة. قال بعض العلماء عالجت نفسي لقيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى. النفس تحتاج إلى علاج وإلى مجاهدة. مرر نفسك، لا تقول أقوم 4 ساعات لأول مرة، 3 ساعات، ساعتين، لا أبدا. لو تقوم في البداية نصف ساعة، ساعة إلى ربع ساعة، وهكذا كل ما وجدت رغبة ونشاط لنفسك وحرص وصرت تحسب لهذا الحساب وتشتاق إليه زد، والله ما يمل حتى تمل. واذكر إن ساعات الليل الثلث الليل الأخير كله ساعة مفضلة والرب ينادي عباده، فقم وربك عز وجل يباهي بك الملائكة. جاهد نفسك، النفس تحتاج إلى جهاد. لو عجزت الليلة وغلبك النوم الليلة الثانية لا تقول أنا البارح قمت لكن عجزت ما خلاص، لا، جاهد نفسك. لو تصلي ثم تنام ثم الليلة الثانية مثل، وهكذا. فإذا علم الله منك الصدق والحرص والتصميم أعانك. المهم تصدق وتعزم ولا تيأس، جاهد نفسك، فأنك ما تدري ماذا بقي لك، ما تدري. الأعمال بالخواتيم. يقول السائل هل هناك صفة معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيها قيامه لليل أو يحيي فيها الليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نعرف أنه يصلي آخر الليل السحر كله، ينام ما يسر الله له، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا أردنا أن ننام أعددنا للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وشرابه وسواكه فينام، فإذا أيقظه الله متى شاء عز وجل يوقظه قام وذكر الله فتسوك وتوضأ وشرب ثم صلى، وكان يصلي ويطيل. ربما اضطجع أحيانا بين الركعات، يعني إذا صلى تسليمة أو تسليمتين ربما اضطجع ثم قام وتوضأ وصلى. فعلى كل حال المشهور والمعروف والثابت أنه يصلي من الليل طويلا ويبكي كثيرا ولا يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفر، حتى ربما صلىها على بعيره في السفر، صلي الوتر على بعيره إذا صار مواصل السفر. وإذا كان متعبا أو مريض عليه الصلاة والسلام صلى ولو جالس. صلى الله عليه وسلم يقول من كان جاء المدينة الاعتكاف ومن غير أهلها هل له أن يصلي السنن الرواتب في المسجد؟ ما دمت تصلي الصلاة كاملة صلي الرواتب، إنما تسقط الرواتب إذا كنت مسافر جاد بك السير، تقصر الرباعية لأنك مسافر. أما إذا قمت في المدينة في مكة في أي بلد تصلي الجماعة، تصلي صلوات جماعة تامة، فعليك أن تصلي الرواتب. مع أن سنة الصبح والوتر هذه ما تترك لا حضر ولا سفر. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية في جدران البيت؟ القرآن نزل ليعمل به من أجل أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونطبق أحكامه، فما كان فيه من أمر يجب علينا أن نمتثله، وما كان فيه من نهي وجب علينا أن نجتنبه، ونتعظ بمواعظه ونتدبر آياته. ما نزل من أجل تجمل به البيوت أو السيارات أو نذهب تجليد المصحف وغير ذلك، لكن على كل حال كتابة الآيات إذا قصد الإنسان التذكير فيها وأنها خير ممن يعلق صور أو أشياء لا خير فيها، إذا قصد بذلك التذكير والموعظة اختار بعض الآيات حتى يكون الذي يدخل لعله يقرأها فيكون سبب في قراءته لها وربما اتعظ بما فيها. إنما الأعمال بالنيات. تعليقها لكي تحفظ البيت؟ لا، الحفظ البيت يحفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، إذا حافظت على أوامر الله واستقمت على طاعة الله وجهدت نفسك في الله فالله عز وجل سيحفظك ويحفظ لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقول السائل: قلتم حفظكم الله في جواب الأمس جواز الذهاب للصراف الآلي للسحب لكي يتبرع بشيء من أعمال الخير، يقول: ما الفرق بين هذا وبين المنع من زيارة المريض للمعتكف إلا إذا اشترط ذلك، مع أن كلها قربة من القربات؟ هذه أولا أنها أمور طارئة وربما يفوت وقتها، وربما إذا تساهل ولم يخرجها قد تكسل نفسه عن إخراجها ما دام أنه قد عزم على الصدقة، ولا سيما في الوقت الذي تجمع فيها التبرعات من أجل تجتمع كلها وتصرف إلى أهلها، فوقتها محدود. أما زيارة المريض فهذا أمر غير محدود، ما دام أنه غير محدود وورد فيه الشرع أنه ما يخرج إلى ذلك، فلذلك نقول، وهذا ربما هذا قد يكون اجتهاد مني ولست من أهل الاجتهاد، لكن عاد ربما أصبت وربما أخطأت، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، مني ومن الشيطان، لكننا أقول من أجل لا تكسل نفسه ربما يتراجع عن نية الصدقة أو يكسل، أو فعلى كل حال وقتها محدود، وإذا أمكن أنه يتصل بأهله بأن يخرجوا عنه مبلغا من المال ولا يضطر إلى الخروج فذلك طيب وأحسن. يقول السائل: أتيت إلى المدينة لأعتكف العشر الأواخر، ولكن ستذهب أختي وزوجها للعمرة، هل لي أن أذهب معهم ثم أرجع في اليوم الذي يليه؟ على كل حال الإنسان ما دام أن الاعتكاف ليس بنذر، يعني ليس بواجب، فهو إذا خرج انقطع الاعتكاف ولا شيء عليه، فإذا عاد يجدد من جديد يستأنف. وعمرة في رمضان أيضا لها فضلها. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو عن أحد من الصحابة أنه صلى 23 ركعة تراويح؟ على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام حسب ما سمعنا أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على 13، وربما قالت 11. وأما الذي غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهم غير محصورين وغير معدودين، ولا نستطيع أن نحكم بأنهم صلوا أو لم يصلوا، لكن المقطوع به أن صلاة الليل غير محدودة، غير محدودة بعدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة وترت له ما صلى، ليس هناك حد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يخصه هو، أنه داوم عليه، فأنت إن أحببت داوم على 11 13 أكثر أقل كذلك، ما في الباب مفتوح ولا الحمد. يقول السائل: أنه ليس من أهل المدينة وجاء لزيارة المسجد النبوي، هل له أن يلتقط صورة تذكارية يتذكر بها هذه الأيام عندما يرجع إلى بلده؟ أما صور ذوات الأرواح فلا، أما صور صور المسجد نفسه أو مدخل المسجد أو نحو ذلك، الجمادات ما فيها مانع. ابن عباس رضي الله عنهم لما سأله الرجل قال: إني رجل مبتلى بالتصوير، قال: إن كنت لابد فاعل فعليك بالجبال والأشجار والبحار ونحو ذلك، يعني غير ذوات الأرواح. فنحن نقول لأخينا كذلك، تصوير ذوات الأرواح ليس أمرا مباح إلا للضرورة القصوى، وذلك في الأوراق الرسمية التي يلزم بها الإنسان، وما عدا ذلك ليس من الأمر الذي يرخص به. وإن كان بعض الناس قد تسامحوا وتساهلوا وقالوا هذا حبس الظل ونحو ذلك، هي على كل حال صورة، وأحكام التصوير عامة، ولا نعلم استثناء بدليل. وعلى كل حال، إن أحب الإنسان يحتاط لنفسه ويأخذ بالحذر ويتجنب الشبهات فلا يشتغل بالتصوير. وأما الذين أذنوا لأنفسهم بسبب ما سمعوا من بعض الفتاوى فذلك أمرهم إلى الله، لا نستطيع أن نقول أنكم مجرمون وأنكم فعلهم، اقتدوا بما سمعوا من بعض العلماء رحمه الله الحي والميت، لكن هذا أمر صار والعياذ بالله كأنه هو القصد والهدف الأول والأخير. إن قام صور، وإن جلس صور، وإن طاف بالبيت صار يصور، الناس يدعون له يصور، ما كأنه جاء إلا للتصوير. حتى أن رجلا جاء لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام فنسي ما جاء من أجله وجعل يصور وخرج ولم يزر ما سلم، فجاء للمراقب مرة ثانية وقال: يا أخي اسمح لي، إني ما سلمت، جلست أصور ولا سلمت. على كل حال، التصوير الأحاديث فيه كثيرة كلها تدل على إثم المصور. يقول السائل: ما حكم تناول الطعام في للمعتكف في ساحة المسجد؟ هل يؤثر اعتكافه؟ الإنسان لا بد له من طعام، إما في الساحة أو في المسجد نفسه أو عند أهله، فالساحة لعلها أقرب وأسلم من المسجد من أن قد يسقط فيه أشياء فتلوث الفرش. فما دام انه قصده فقط الأكل فهو مسموح له، يأكل ويشرب ويرجع، لكن ما ينبسط يجلس مع أصحابه في الحكايات والنوادر بحجة أنهم جلسوا ليأكلوا. لا، تتوضأ تأتي خلاص تأكل كذلك. يقول السائل: ما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ هل يجب عليها ذلك؟ الله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واللي ظهر منها يعني مثل العباءة التي هي العلوية تستر ما تحتها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتضرب بالخمار على جيب من أين؟ تضرب به من الرأس على وجهها على صدرها، لأن الجيب هو مدخل الرأس من الثوب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضفين. وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، لأن إحرام المرأة في وجهه، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة يجب أن يكون لها خمار تخمر به وجهها، وأجمل ما يكون في الوجه في المرأة وجهها، وهو أشد الفتنة، لأن المقصود من الحجاب والخمار المقصود منه اتقاء الفتنة. فكيف نقول لا بأس أن تكشف وجهها ونحن نقول لا تظهر زينتها؟ أجمل ما خلق الله بها وجهها، وهو محل الفتنة اللي يفتتن بها عن طريق الله عز وجل. يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما أخفين من زينتهن. كانت النساء تلبس حلي تسمى الخلخال، فربما إذا مشت ضربت رجلا برجل فظهر للخلخال صوت، فربما يفتتن بها بسبب ذلك، مع أنه مستور في الثياب. فالله نهاها أن تضرب رجلا برجل لئلا يظهر صوت الخلخال من وراء الثياب. كيف نقول إذن وجهها لا بأس به؟ إنسان يعني حتى بالعقل يفكر. ولا عبرة في من ذهب يقول قطع الوجه ليس بواجب. علينا أن نتدبر الآيات والنصوص، نعرف إيش القصد من والهدف من الخمار أو من الحجاب، ما هو؟ اتقاء الفتنة. أي شيء في المرأة يفتتن به، الله عز وجل ينهاها أنها ما تظهر صوت الخلخال من وراء الثياب، ونقول الوجه لا بأس به، هذا تناقض. إذا كانت محرمة تجعل لها خمار تسبله من ورأسها على وجهها في حالة وجود الرجال، مطاف ومسعى والشوارع أو أي مكان، فإذا انعزلت عن الرجال ترفعه بسرعة. أما النقاب لأنه ثابت فنهيت عنه. يقول السائل أنه معلم في وزارة التعليم، يقول: هل لي أن أحذف بعض المواضيع من المنهج الدراسي تسهيلا على الطلاب؟ يثبتها؟ يحذفها، يحذف بعض المواضيع من المنهج لكي يسهل على الطلاب يحذفها. نعم. لا، إذا حذفها معناه خان الأمانة وحرم الطلاب من الفوائد التي أمر بتبليغها. الواجب أنه يزيده. فائدة المدرس أنه يوضح ما عند الطلاب ويأتيهم بزيادة، الزيادة هذه تزيدهم فوائد وإيضاحا لما عندهم. ولو إيش فائدته المعلم؟ كان يقرأونهم إذن بالكتب ولا يحتاج معلم. مقصود من المعلم والمعلم الصحيح الناجح الذي عنده أمانة ويخاف الله ويتقيه يشرح لهم ما عندهم شرحا تام ويبينه لهم بيانا كافي ويزيدهم على ذلك حتى يخرجوا بفائدة ونتيجة. أما إذا ما صار عندهم إلا المنهج المقرر مالك معروف مضمون النجاح، كان حفظ فقط ما معناه أنه ما أدى الأمانة. تأتي بأشياء توضح زيادة، ضرب أمثلة، تصوير للمسألة بالأمثلة التي تبينها، مثل ما تبين لهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، تصحبهم في الفصل، تصحبهم لمحل الوضوء، تتوضأ أمامهم. هذا من الإيضاح الواجب. وتورد لهم الأدلة زائدة عما عندهم حتى الذي يفوت دليل يحفظ الدليل الآخر. فالمعلم الناصح الذي عنده أمانة هو الذي إذا تخرج طلابه فإذا هم أتقنوا المنهج ومثله معه. يقول السؤال: ما حكم يتعدى صف الإمام في الصلاة بحجة أن يلحق بالجماعة؟ لا، ما دام أنك أمام الإمام فلا تصح ولا تلحق الجماعة ما دام أنك مخالف للسنة. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. بكر، لكن إذا غلبت على أمرك فتعال، امشوا عليكم بالسكينة. يقول السؤال: يرجو منكم الدعاء لزوجتي بأن يهبها الله مولودا. نسأل الله أن يشفيها وعافيها جميع مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.